قال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. شمل الحديث الأول لا يقتلون، ايش قال عليه؟ نأخذ بالاقتراح. نعم طيب. قال النووي رحمه الله تعالى: نشوف الاقتراح أولا سامي تبع الفتح ال... لا خابر خابر، نبي نرتب الآن، الفتح الأول ولا الثاني؟ ها؟ بالنسبة صحيح مسلم تقصد شرح البخاري؟ مع البخاري مع فتح الدارين. إيه لكن نبي نسميه على حسب الاقتراح. ها؟ تفكر في هذه شنو تبي تفكير؟ العيني هذي؟ زين. هذه عندك الآن العين أو القسط الآن؟ طيب نخليها العين. طيب وعبد الرحمن إبراهيم الفتح القسط الفتح؟ اي نعم فتح الباري. طيب وعلي نور القسط الآن القسط الآن ثلاثة أعطينا الفتح ابن رجب بنتي. طيب هذا بالنسبة للبخاري، بالنسبة للمسلم النووي النووي مع سالم النووي مع سامي النووي مع سامي. طيب وثاني ما في الشيء الثاني فيها قضع عيال موجود منهم عام عند الأخالي عند علي. طيب علي القاضي عيال والقرطبي عند الأخلاق. طيب خلاص من ما ها؟ ها؟ مسلم عند الرحمن نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا بأن قريش المسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. يحتاج يتبع هل صحيح أنه لم يرتد أحد من قريش؟ عندك خيار؟ ما قال شيء؟ أبد؟ ونفس كلام النووي. نعم. ونفس كلام النووي أيضا. نعم. كل هذول رخص النووي يعني. إيه. قاضي ما زال. تكلم الصبر ما تدل على أن المعنى لا يقتل الردة. الإظهار هي من المعنى الأول أنه معناه أنه ينهى عن قتل القرشيين صبرا، يعني حبسا يحبس يقطعون. يكون هذا خاص خلاص خاص يعني نعم يكون خاص بقريش أي خاص بقريش. باب صلح الحديبية بالحديبية.